نبدأ على طول في الاعتراض الثاني، نعيد الكلام في الاعتراض الأول. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الدروس السابقة تعريف الحكم، وشرحنا التعريف، وذكرنا الخلاف في أن هذا التعريف حد أو رسم، ثم ذكرنا الاعتراضات الواردة على التعريف التي أوردها الإمام الإسنوي رحمه الله، وهي اعتراضات خمسة قبل اعتراضات المعتزلة الثلاثة التي أوردها الإمام البيضاوي رحمه الله. فهذه من زيادات الإسنوي على منهاج البيضاوي رحم الله الجميع. فذكرنا الاعتراض الأول وتحدثنا فيه، و يعني كان الاعتراض الأول يقوم على أن التعريف مباين للمعرف، لأن الحكم خطاب الله، عرف الحكم بكونه خطاب الله، و الحكم الذي هو خطاب الله يقتضي أن يكون هذا الحكم عند الحكم هو خطاب الله، وخطاب الله كلامه النفسي الأزلي القديم، فكلام الله النفسي الأزلي القديم لا يصح أن يعرف به الحكم الذي هو حادث. فأجبنا عن هذا بأن بما يعني الاعتراض الأول أن التعريف مباين للمعرف، لأن الحكم من الصفات الإضافية، الحكم إذن هو حادث، والخطاب الذي هو كلام الله قديم، فكيف يعرف الحادث بالقديم؟ فذكر الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله بأنه ليس المراد بالخطاب هنا الكلام بمعنى الصفة النفسية الأزلية القائمة بذات الله، بل المراد بالخطاب هنا الكلمات النفسية الأزلية الناشئة عن تلك الصفة القديمة. والخطاب بهذا المعنى، بمعنى الكلمات النفسية الأزلية التي تتعلق بالمكلفين فتصير حادثة بتعلقها بالمكلفين، المعنى يعني المراد من الخطاب هنا هذا المعنى، ويكون الخطاب حينئذ حادثا فلا إشكال، فقد عرف الحادث بالحادث وزال الإشكال. ولكن هذا الجواب لا يتلاقى مع جواب الإمام البيضاوي رحمه الله، فإن الحكم كما ذكر قديم، وإنما الحادث التعلق. يعني من خلال البحث يتبين لنا أن ما ذكره الشيخ زهير قد أخذه من الشيخ بخيت ومن الشيخ المرفقي، ولعله انتقل لهما من تقرير مشايخهما، أو هما أو الشيخ بخيت سبق، أو الله أعلم، أخذاه من الدواني في شرحه على العضلية. والكلام في هذا يطول كثيرا ويدخلنا في دقائق من علم الكلام لا حاجة لنا بها في دراسة علم الأصول. فننتقل إلى الاعتراض الثاني. والاعتراض الثاني يقول فيه إن التعريف مباين للمعرف أيضا، يعترض بالمباينة، لأن التعريف اقتضى أن يكون الحكم هو نفس الخطاب، مع أن الحكم غير الخطاب، وعرف الحكم فقال الحكم خطاب الله، مع أن الحكم غير الخطاب، لأن الحكم مدلول والخطاب دال عليه. ولذلك يقول الفقهاء أقيموا الصلاة دال على الوجوب. خطاب الله قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا الخطاب دال على الوجوب، ومعلوم أن الدال غير المدلول. فإذا المدلول الذي هو الحكم الذي هو وجوب الصلاة مدلول، وقوله تعالى أقيموا الصلاة دال عليه، فالدال غير المدلول. فإذا فقد عرف بشيء مباين للمعرف. الجواب عن هذا بأن التعريف، بأن هذا الاعتراض مبني على أخذ الحكم بالمعنى الذي يستعمله الفقهاء. الفقهاء الاعتراض مبني على أخذ الحكم بالمعنى الذي يستعمله الفقهاء، الذي هو الأحكام التكليفية الخمسة، الذي هو صفة فعل المكلف. أصف صلاة بيعك بأنه حلال، أصف صلاتك بأنها واجبة، أصف إلى آخر ما، فهو صفة فعل، وهو أثر الحكم المتعارف عليه عند الأصولين. فالحكم عند الأصولين هو الإيجاب، هو الإيجاب، وأما الوجوب فهو أثر الحكم، فهو أثر الحكم، وهو أمر معنوي يقوم بفعل المكلف، فيسمى فعل المكلف واجبا. فالواجب والمباح والمندوب والمحرم والمكروه هذه أوصاف لفعل المكلف، وأما الوجوب والحرمة والندب والكراهة فهي أثر الإيجاب والتحريم إلى آخره. الحكم عند الفقهاء هو أثر الحكم عند الأصول. أيوة الله يفتح عليك. فإذا الحكم عند الفقهاء هو أثر الحكم عند الأصولين. فهذا الاعتراض مبني على أخذ الحكم بالمعنى الذي يستعمله فيه الفقهاء، بينما ولكنه اعتراض ساقط، لأن الحكم هنا يعرف بالمعنى الذي يستعمله فيه الأصوليون، لأن هذا كتاب أصول فقه وليس كتابا من كتب الفقه، حتى يكون معنى الحكم فيه هو المعنى الذي يستعمله الفقهاء. قال ويجاب عن ذلك بأن التعريف للحكم المتعارف عند الأصوليين، والحكم المتعارف عندهم هو نفس الخطاب، أي الكلام النفسي الأزلي المدلول عليه بالكلام اللفظي. فأقيموا الصلاة، هذه الألفاظ الهمزة القاف الياء الميم، هذه ألفاظ، هذه حروف، طيب هذه الحروف تدل على الكلام النفسي الأزلي الذي قام بذات الله، نعم، فهذه هي الحكم عند الأصولين، هو الخطاب. الحكم عند الأصولين هو الخطاب، ليس الحكم عند الأصولين هو الوجوب، الخطاب الدال على وجوب الصلاة هنا. والحكم تعرف عندهم هو نفس الخطاب، أي الكلام النفسي الأزلي المدلول عليه بالكلام اللفظي. فأقيموا الصلاة هو نفس الحكم عند الأصوليين، لأنه دل على الكلام النفسي الأزلي. أما وجوب الصلاة فهو حكم فقهي، وهو مدلول لكل من الخطاب النفسي والخطاب اللفظي. ومثل ذلك يقال في غير الوجوب، لا تقربوا الزنا مثلا، تحريم الاقتراب من الزنا، كذلك لا تقرب الزنا هو نفسه هذه الجملة هذه هي الحكم عند الأصولين. تحريم الزنا هو الحكم عند الفقهاء. ومثل ذلك يقال في غير الوجوب. وبالجملة فإن الحكم الفقهي مدلول للحكم الأصولي والتعريف للحكم الأصولي لأنه هو مقصود الأصوليين. فإن أراد بقوله أن الخطاب دليل الحكم دليل الحكم المتعارف عليه بين الأصوليين فغير مسلم، بل هو عينه، الخطاب هو عين الحكم عند الأصوليين. وإن أراد الحكم التكليفي وهو قال مع أن الحكم غير الخطاب أن الحكم مدلول الخطاب دال عليه، فإن أراد أن الحكم الخطاب دال على الحكم، إن أراد الحكم متعارف عليه بين الأصوليين، إحنا الآن سننقض المقدمة المعترض. المعترض بنى على أن الخطاب دال دليل على الحكم أو دال على الحكم، فنقول ماذا تقصد؟ إن أردت بالحكم المتعارف عليه من الأصول فغير مسلم، بل الخطاب هو عين الحكم المتعارف عليه عند الأصولين. وإن أردت أن الخطاب دال على الحكم، أردت الحكم المتعارف عليه عند الفقهاء، حكم التكليف، أحكام التكليفية الخمسة، فهذا هو الحكم في اصطلاح الفقهاء، ونحن هنا نعرف الحكم في اصطلاح الأصولين. الاعتراض الثالث أن التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد. وقال في التعريف الحكم خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، جاء بصيغة الجمع. قال هذا التعريف غير جامع لأن لدينا أحكاما أو خطابا متعلقا بفعل مكلف واحد. مثل الأحكام الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كتزويده بأكثر من 4 نسوة ووجوب الضحى عليه، والأحكام الخاصة بخزيمة ككون شهادته تقوم مقام شهادة الاثنين، فمن شهد له أو شهد عليه كفاه ذلك في الحكم له أو في الحكم عليه. من شهد له خزيمة فهو حسبه، في الحديث المعروف خزيمة بن ثابت الصحابي الذي شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني ما جرى بينه وبين الأعرابي الذي جحد إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له مبلغ الناقة، فقال من يشهد لك؟ فقال خزيمة أنا أشهد لك يا رسول. فسأله كيف تشهد في أمر ولم تكن حاضرا فيه؟ فقال يعني قد علمت صدقك وأنا أشهد بصدق ما تأتي به من الوحي. فشهد، فقال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فقد كفى. فهذا خاص بخزيمة، ويعني يقال إنه يقولون إنه هو الذي شهد بأواخر سورة التوبة لقد جاءكم، يعني شهد بالكتابة، يعني من المعلوم أن القرآن قد جمع واعتمد في جمعه التوثيق على المكتوب وعلى المحفوظ، فكانوا يطالبون على المكتوب شهادة مقبولة في الشرع، فجاء بالمكتوب لأواخر سورة التوبة فلم يشهد لهذا المكتوب إلا خزيمة، فكانت شهادته تكفي عن شهادة اثنين. طيب فهذا خاص بخزيمة، لا يعني لا يشمل أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة الكرام ولا من الصالحين، فهذا خاص بخزيمة. أيضا من الأحكام الخاصة اختصاص أبي بردة بن نيار بإجزاء العناق في الأضحية. أبي بردة بن نيار من زيادة عندي، من زيادة يعني، بإجزاء العناق في الأضحية. والعناق قال لأنه ذبح قبل الصلاة، فقال أجزاء ولم تجزئ عن أحد بعدك، وذبح عناقا قال عندي عناق هي خير من شاتين، فقال يعني يعني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنها تجزي ولن تجزي عن أحد بعدك. وفي قصة أخرى أنه ذبح قبل الصلاة، هي يعني هذه قصة وهذه قصة، الذبح قبل الصلاة قصة وذبح العناق قصة أخرى. إذن اختصاص أبي بردة بإجزاء العناق في الأضحية، والعناق هي أنثى المعز من وقت ولادتها إلى أن تستكمل 6 شهور أو هي التي لم تبلغ سنة، وهذا دون العمر المطلوب في المعز. ووجه عدم شمول التعريف لهذه الأحكام أنه ذكر فيه لفظ المكلفين مضافا إلى أفعال، وهو جمع محلا بالألف واللام، أفعال المكلفين، فالجمع المحلى بالألف واللام من ألفاظ العموم. وكذلك النكرة المضاف إليه يكون من ألفاظ العموم. فيقول وهو جمع محلى بالألف واللام، فإن كانت الألف واللام للاستغراق اقتضى ذلك أن الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال جميع المكلفين. فالخطاب المتعلق بفعل مكلف واحد لا يكون حكما، أي أنه ليس كل المكلفين، نحن نريد الآن يحاسب على مقتضى تعريفي. يقول أنت لفظ تعريفك يقول الخطاب متعلق بأفعال، تقول والله أنا قصدي أعني العناية مرفوضة بالحد، أعني قصدي ما لا يقبل، المراد لا يدفع الإيراد. فإذا لفظك أنت تقول بأفعال المكلفين، المكلفين من ألفاظ العموم، فإذا لا بد أن يكون الحكم متعلقا بأفعال جميع المكلفين. طيب، وهنا متعلق بمكلفين واحد فلا يدخل في تعريف الحكم، فيكون هذا التعريف غير، مع أنها أحكام شرعية، فيكون هذا التعريف غير جامع. وإن جعلت ال للجنس فأقل جنس الجمع 3، يعني لما تقول الرجل تقول هذه ال للجنس رجل يصدق بواحدة. طيب إذا قلت ال أو الرجال، ال في الرجال هذا الرجال جمع، فيصدق وأقل الجمع 3، فأقل ما يصدق به قولنا جاء الرجال مثلا أن يأتي 3 رجال. أما إذا قلت جاء الرجال ولم يأتي إلا 1 أو 2 الكلام غير صحيح. فالمكلف إذا جعلنا ال لجنس المكلف، جعلنا ال للجنس لا للاستغراق، فلا بد أن يكون الحكم متعلقا بثلاثة مكلفين فأكثر. وهذه الأحكام المذكورة قبل قليل متعلقة بمكلف واحد، وبذلك يكون الحكم هو الخطابة المتعلقة بفعل 3 مكلفين، فيكون الخطاب المتعلق بفعل مكلف واحد ليس حكمان، وذلك ظاهر البطلان لأنها أحكام. ويجاب عن ذلك بأن ال للجنس ليست للاستغراق، أفعال المكلفين يعني بأفعال جنس المكلفين، والجنس يصدق بالواحد ويصدق بالجماعة. إذن ويجاب عن ذلك بأن ال للجنس، والمختار عند العلماء أن ال الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت معنى الجمعية. هذه قاعدة، يعني أن ال الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت معنى الجمعية، يعني يبطل معنى الجمع. أنه هو ذكر في الاعتراض أنه ال إذا كان جنسي جنسا للجنسي فلا بد أن يكونوا 3 مكلفين، قال لا، ال الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت معنى الجمعية ويصير في معنى المفرد، وبذلك يكون الحكم هو الخطاب متعلق بأفعال جنس المكلف، فيتحقق الجنس في 1 ويتحقق في 2 وفي 3 وفي 10، يعني لا يشترط حينئذ أن يكون جمعا، فيتحقق الجنس في 1 ويكون المكلف الواحد داخلا حينئذ، فيكون الخطاب متعلق بفعله حكما والتعريف شاملا له. أجاب الإمام الإسنوي أيضا بجواب آخر بأن الإمام البيضاوي عرف الحكم فقال خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، فأفعال جمع متعدد والمكلفين جمع متعدد، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. المقابلة المتعدد بالمتعدد قد تكون باعتبار الجمع بالجمع، وقد تكون باعتبار الآحاد بالآحاد، كقولهم ركب القوم دوابهم أو الآن سياراتهم. فالقوم جمع اسم جنس جمع، والدواب جمع. القوم ركبوا جميع القوم ركبوا جميع السيارات مرة مع بعض. إذا ركب كل فرد من أفراد القوم سيارته، فزيد ركب سيارته، عامر ركب، وإلى آخره. فهذا هنا أفعال مكلفين كذلك، يعني على هذا المعنى. كل حكم متعلق. نعم، حكم مكلف، ليس المراد أنه أفعال جميع المكلفين. مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهل هذا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا أو أفرادا؟ وهذا جواب أيضا جميل. نعم، ولا أدري الشيخ لماذا لم يذكره. يعني على كل حال، الاعتراض الرابع، إذا هذا الاعتراض الثالث أيضا اعتراض ضعيف. الاعتراض الرابع أن هذا التعريف غير جامع أيضا، لأنه لا يشمل الحكم المتعلق بفعل غير المكلف كالحكم المتعلق، لأنه هو يقول خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. طيب، وأفعال غير المكلفين لا يشملها، واضح خرج المكلفين غير المكلفين. كالحكم المتعلق بفعل الصبي مثل ندب صلاته وصومه، فإنه يثاب عليهما، والثواب فرع الخطاب، ويجاب عن ذلك. فإذا هذا الاعتراض غير جامع، لأن لدينا أحكاما شرعية للثواب، صلاة مندوبة، صلاة الصبي مندوبة، صوم الصبي رمضان مندوب، وصوم عاشوراء مندوب. الصبي غير البالغ وهو غير مكلف، فكيف تكون تسمى صلاته، كيف توصف بالندب، كيف تكون صلاته مندوبة وهو غير مكلف؟ تعريفكم يشترط في أن يكون الحكم متعلقا بأفعال المكلفين، هنا قد تعلق الحكم بأفعال غير المكلفين، فهذا يعني أن التعريف غير جامع لخروج بعض أفراد المعرف عن التعريف. فالجواب عن هذا بأن تعلق الندب بفعل الصبي ليس متفقا عليه بين العلماء، فإن منهم من يرى يعني أن الصبي لا يتعلق به خطاب التكليف أصلا ولو على سبيل الندب. حاصل المسألة أنهم اتفقوا على أن خطاب التكليف لا يتوجه إلى الصبي. خطاب التكليف، الأحكام التكليفية الخمسة، لا يتوجه إلى الصبي، لأنه يشترط في خطاب التكليف أن يكون المتوجه إليه مكلفا بالغا عاقلا، والصبي ليس ببالغ فلا يتوجه إليه الخطاب، وكذلك لا يتوجه الخطاب إلى المجنون، وكذلك لا يتوجه الخطاب إلى البهائم التي إذا كان للإنسان بهيمة فأتلفت شيئا، أتلفت، دخلت زرع جاره فأتلفت الزرع، أكلت من داست عليه إلى آخر ما هنالك، قتلت دابة أخرى، أتلفت شيئا. فالبهيمة ليست من أهل التكليف. طيب، فمن الذي إذا أتلفت البهيمة شيئا من زرعك؟ فأقول لك روح خذ حقك من البهيمة. طبعا لا، ستأخذ حقك مني. طيب، طبعا بشروط يعني وتفصيل وضوابط، لكن يعني بعض الصور تأخذ حقك مني. إذن هذا، هل يتوجه خطاب التكليف إلى البهيمة؟ لا، لا يتوجه. هل يتوجه إلى الصبي؟ لا. إلى المجنون؟ لا يتوجه. باتفاق، اتفقوا إذن على أن خطاب التكليف لا يتوجه إلى الصبي ولا المجنون ولا البهيمة. طيب، وإنما اختلفوا في خطاب الوضع في السببية وفي خطاب الوضع. وخطاب الوضع هو يعني خطاب المتعلق بجعل شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. فهذا الذي اختلفوا فيه، هل يتعلق خطاب الوضع بالصبي بفعل الصبي أو لا يتعلق بفعل الصبي؟ فنقول إن مثلا فعل البهيمة سبب للضمان، سبب. فذهب الحنفية إلى توجه خطاب الوضع إلى فعل الصبي وتعلقه به، ومنعه الشافعية، فقالوا إن فعل الصبي ليس سببا للثواب. الحنفي قال فعل الصبي سبب للثواب، فتوجه إليه خطاب الوضع. الشافعية قالوا لا، لأن خطاب الوضع لا يتوجه إلى الصبي. طيب، والثواب هذا الثواب فضل من الله سبحانه وتعالى ليتعود الصبي على العبادة فلا يتركها. ومعنى قولهم أن صلاته أو صومه مندوب أنهما في حكم المندوب لترتب الثواب عليهما، كما أن المندوب ما يثاب فاعله، فكذلك فعل الصبي وصوم صلاة الصبي وصومه هما في الحقيقة ليسا مندوبين، ولكن لما ترتب الثواب عليهما كانا سببا في ترتب الثواب عليهما، صح وصفهما بالندب باعتبار أنهما في حكم المندوب لترتب الثواب عليهما. فالصحيح أن خطاب التكليف لا يتعلق بالصبي بفعل الصبي، وإن كان بعضهم قد ذكر أن خطاب التكليف يتعلق، أو يفهم من كلامه أن خطاب التكليف يتعلق. فالصحيح أن الشافعية والحنفية متفقون على أن خطاب التكليف لا يتعلق بفعل الصبي، وإنما الذي اختلفوا فيه هو خطاب الوضع، فذهب إليه الحنفية ومنعه الشافعية. طيب، الآن بعدما قررنا المسألة نريد أن نقرأ كلام الشيخ مولانا الإمام العلامة شيخ مشايخنا الشيخ محمد أبي النور زهير رحمه الله. يقول: ويجاب عن ذلك بأن تعلق الندب بفعل الصبي ليس متفقا عليه بين العلماء، فإن منهم من يرى أن الصبي لا يتعلق به خطاب التكليف أصلا ولو على سبيل الندب، ويقول إن الثواب على الصلاة والصوم بالنسبة له ليس لكونه مخاطبا بهما، بل ليتعود فعلهما فلا يتركهما. ومن هنا صح أن يكون البيضاوي ممن يرى أن الندب لا يتعلق، وأكيد لأنه البيضاوي شافعي، ممن يرى أن الندب لا يتعلق بفعل الصبي، ولذلك اختار هذا التعريف. أما من يرى أن خطاب الندب يتعلق بفعله فيقول في التعريف: خطاب الله متعلق بأفعال العباد ليتناول المكلفين وغيرهم. الجواب أنه لا أحد يقول إن خطاب الندب، يعني الحنفية لا يقول إن خطاب الندب يتعلق بفعل الصبي، وإنما الخطاب الوضع وخطاب الندب، الندب من الأحكام التكليفية يعني خطاب التكليف، إنما الذي يتعلق بفعل الصبي هو خطاب الوضع. فكلام الشيخ هنا يعني غير دقيق والله أعلم. فتنبه، يقول فتنبه، يعني جعل إن العلماء من يرى أن الصبي يتعلق به خطاب الندب خطاب التكليف، قال منهم من يرى أن الصبي لا يتعلق به خطاب التكليف، ومنهم من يرى أن خطاب الندب يتعلق بفعله. لا، ما أحد يعني من الشافعية والحنفية متفقون على أن خطاب التكليف الذي من أقسامه الندب لا يتعلق بفعل الصبي، وإنما خلافهم في خطاب الوضع. كما يعني من أين أتيت بهذا؟ من كلام الشيخ بخيت رحمه الله في حاشيتي على نهاية السور، صفحة 59 و 61. الشيخ بخيت ليس مراده أن يعترض على الشيخ أبو النور، الشيخ أبو النور بعده، لكن يعني الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع هذا ذكره الشيخ بخيت، وهذه عبارته. أما خطاب التكليف فلا خلاف في عدم توجهه إلى آخره، إلى الصبي والمجنون. على كل حال نعم، يعني الصبي موضوع الصلاة والصيام، وأيضا وهذا إيراد أورده الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، قال أورد على هذا التعريف أنه بأفعال المكلفين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الآية، وقوله تعالى يا أيها وقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم أو مروهم بالصلاة وهم أبناء السبع. والجواب عن ذلك أن المراد أمر المؤمنين الكاملين بأن يفعل، يعني هو أمروا هذا الخطاب أو ليستأذنكم، هذا الخطاب متوجه لمن؟ توجه إلى الآباء أو إلى الأولياء. مروا أنتوا يا آباء يا أولياء الأولاد الصبيان، مروا أولادكم، أنتوا مروا أولادكم، هذا خطاب متوجه إلى الآباء، فهو خطاب تكليف لكن موجه إلى الآباء لا إلى الصبيان. أمر المؤمنين الكاملين يعني البالغين العاقلين بأن يرشدوا القاصرين للاستئذان وللصلاة، بدليل تصدير الآية بخطاب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. وإن وحاصله أن الخطاب التكليفي إنما تعلق قصدا بفعل الأولياء، وإن كان تعلق تبعا وضمنا بفعل الصبي إلى آخر ما قال. هو يقول وحيث ثبت أن الخطاب التكليفي يتعلق تبعا بفعل الصبي فتكون إثباته على الصلاة وغيرها لذلك لا ليعتادها كما قالوا، فإنه غير ضارب بل هو حكمة لأمر الشارع الولي بأن يأمره بها. وأما خطاب الوضع فالتحقيق أنه يتعلق بفعل الصبي بل وبغير الفعل بالمرة، أن خطاب الوضع يتعلق بفعل المكلف وبغير فعله، فأوقات الصلاة كدلوك الشمس هذا سبب لدخول لوجوب صلاة الظهر، وهذا ليس من أفعال المكلفين. فإذا خطاب الوضع يتعلق، هذا من الفروق بينه وبين خطاب التكليف، أن خطاب التكليف لا يتعلق إلا بالمكلف، إلا بأفعال المكلف، وأما خطاب الوضع فيتعلق بأفعال المكلفين وأفعال غيرهم أو غير أفعال المكلفين. وأيضا خطاب التكليف لابد أن يكون يعني قد تم التكليف فيه بما هو مقدور للمكلف، وأما خطاب الوضع فقد يرتبط الخطاب فيه بما ليس مقدورا للمكلف كالدلوك، الدلوك هذا ليس مقدورا للمكلف، ومع ذلك يقول ربنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فلأن خطاب الوضع هو جعل، أمر جعلي يجعل شيئا سببا لشيء، سواء أكان هذا السبب من فعل المكلف أو لم يكن من فعل المكلف، يجعل شيئا مانعا لشيء سواء كان من فعله أو لم يكن من فعله. يعني مثلا في الميراث هناك يعني سبب للميراث وهناك مانع للميراث، قد يكون هذا المانع من فعل المكلف وقد يكون من غير فعل، كالرق هذا ليس من فعل المكلف ومع ذلك يكون مانعا من الميراث. القتل إذا قتل مورثه فهذا من فعل المكلف، نعم اختلاف الدين من فعل المكلف إلى آخر ما هنالك. إذن هذا ما يتعلق بالاعتراض الرابع. الاعتراض الخامس أن هذا التعريف فيه دور، وذلك لأنه أخذ فيه لفظ المكلفين، قال المتعلق بأفعال المكلفين، والمكلف هو من قام به التكليف والإلزام أو الملزم بما فيه كلفة يعني أي مشقة، والتكليف والإلزام هو الحكم، فيكون فهم المكلف متوقفا على فهم الحكم. وبما أن تعريف الحكم قد وقع فيه لفظ المكلفين، وفهم المعرف متوقف على فهم أجزاء التعريف، يكون فهم الحكم متوقفا على فهم المكلف، وتكون النتيجة أن فهم الحكم متوقف على فهم المكلف، وفهم المكلف متوقف على فهم الحكم. المكلف اسم مفعول بمعنى ذات وقع عليها التكليف. طيب، والتكليف هو الحكم والإلزام. تكليف الإلزام طلب ما فيه كلفة، يعني الذي هو الحكم، أو إلزام ما فيه كلفة وهو الحكم أيضا. طيب، والحكم، طيب فما الحكم؟ قال الحكم هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلف. فتوقف فهم المكلف على الحكم المتوقف على المكلف، فهذا هو الدور، فهذا هو الدور، وهذا هو الدور بعينه. واشتمال التعريف على الدور يجعله باطلا، لأن من شرط التعريف خلوه من الدور. إيش يقول في السلم؟ ولا بما يدرى بمحدود، وشرط كل أن يرى مضطردا وظاهرا مساويا لا أبعد، ولا مقارن ولا مساويا لا أبعد، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. فهذا يعني من الشروط أن يكون التعريف غير مشتمل على الدور، وهذا تعريف مشتمل على الدور. وأجاب الإثنوي عن هذا الاعتراض بجواب، ثم ضعف هذا الجواب. قال الإثنوي في الجواب: إنه لا دور، لأن المراد من المكلف ما صدقاته، أي أفراده، وهو البالغ العاقل، وليس المراد به مفهوم. هذا الجواب هو نفس الجواب الذي أجيب به عن تعريف الباقلاني للعلم. قال الباقلاني رحمه الله: العلم معرفة المعلوم. فقالوا: المعلوم مشتق من العلم، فمعرفة المشتق متوقف على معرفة مصدر الاشتقاق أو ما منه الاشتقاق، وما منه الاشتقاق الذي هو العلم قد عرفناه بمعرفة المعلوم، فلزم من ذلك الدور. فالجواب عن هذا أنه ليس المراد بالمعلوم هنا المفهوم، المعلوم اسم مفعول يقع على ذات متصفة أو وقع عليها العلم. طيب، ففي اسم مفعول فيه الذات، وفيه اتصاف هذه الذات بالحدث، فالحدث هو المصدر، فالمراد من المعلوم هنا الذات، ولا يراد الذات المتصفة بالمفهوم، يراد الذات فقط. هنا معرفة المعلوم يعني معرفة الشيء من شأنه، يعني الذي من شأنه. أيوة، كذلك هنا المتعلق بأفعال البالغين العاقلين الذين من شأنهم أن يكلفوا. فإذا يعني استعمل اللفظ المكلف هنا بمعنى، وأريد به ذوات المكلفين لا مفهوم لفظ المكلف. قال: إنه لا دور، أن المراد من المكلف ما صدقاته، أي أفراده، وهو البالغ العاقل، وليس المراد به مفهومه، ومعرفة الأفراد ليست متوقفة على معرفة الحكم. نعم، الحكم تكون معرفته متوقفة على معرفة المكلف، وبذلك يكون التوقف من جهة وينتفي الدور. طبعا، لأن عرفت الحكم بأنه المتعلق بأفعال المكلفين، الحكم متعلق متوقف على معرفة المكلف، لكن بالمعنى يعني الحكم تكون معرفة متوقفة على معرفة المكلف، لكن يعني ما دام المكلف بمعنى البالغ العاقل فهو ما أدري إيش معنى إيش هذا الاستدراك من الشيخ يعني. لذلك يكون التوقف من جهة واحدة، هو في الحقيقة ما في توقف يعني، لأنه إحنا الاعتراض بالمكلف بالمكلف بالذات المشتملة على المفهوم. طيب وما دام قد جردنا المكلف كلمة المكلف هنا من المفهوم وجعلناها وجعلنا المراد منها الذات، يعني بطل الاعتراض أصلا ولم يتوقف لا الحكم على المكلف ولا المكلف على الحكم. فما أدري أنا ما يعني مو ظاهر لي كلام الشيخ يعني الحكم تكون معرفته متوقفة، هكذا عبارة عندكم نفسها ففي تغيير فيها؟ نعم، معرفة الحكم تكون متوقفة على معرفة المكلف وبذلك يكون التوقف من جهة واحدة. نعم، معرفة الحكم تكون متوقفة على معرفة المكلف وبذلك يكون التوقف من جهة واحدة وينتهي الدور. كلام ليس ظاهر، ما ظهر لي معنى، الله أعلم، ربما يكون الشيخ له معنى ولكن لم يظهر لي، يعني يظهر لي أن هذه العبارة غير سليمة، والله أعلم. ثم ضعف هذا الجواب من وجهين. الوجه الأول أن المكلف إذا أطلق يتبادر منه من قام به التكليف والإلزام، والتبادر أمارة الحقيقة، فيكون المكلف حقيقة في هذا المعنى، فإرادة البالغ العاقل منه فقط يعني يعتبر مجازا والتعاريف تصان عن المجاز. طيب الوجه الثاني أنه مع تسليم أن يراد به البالغ العاقل مو الشخص الذي قام به التكليف، لا يراد به البالغ العاقل، فلا يلزم ذلك توجه التكليف إليه أو توجيه التكليف إليه. إيش عندكم؟ توجيه. فلا يلزم ذلك توجيه التكليف إليه حتى لو قلنا إن المراد المكلف هنا البالغ العاقل، لأنه قد لا تبلغه الدعوة، وبلوغ الدعوة شرط في التكليف. المكلف البالغ العاقل سليم الحواس ولو السمع أو البصر الذي بلغته الدعوة، هذا افرض أنه لم تبلغه الدعوة، فإذا ما يكفي أن تقول إن المراد مكلف البالغ العاقل. والذي قاله الإسنوي مردود حقيقة يعني بأن المكلف صار حقيقة عرفية عند الأصولين في البالغ العاقل، بحيث إذا أطلق عندهم ينصرف إليه، وبذلك لا يكون لفظ المكلف مجازا عندهم بل هو حقيقة في هذا المعنى، بل يكون حقيقة فيه، صار حقيقة عرفية. وهذا على القول بتقسيم الحقيقة إلى الأقسام الثلاثة: اللغوية والعرفية والشرعية، كما ذكر الإمام الجويني في الورقات. طيب إذن صار المكلف يراد به البالغ العاقل، وصار إطلاق المكلف بهذا المعنى حقيقة عرفية فلا تحتاج إلى مجاز، لا تحتاج يعني لا تحتاج إلى قرينة لأنه صار حقيقة عرفية، وبالتالي لا يصدق الاعتراض الأول، الوجه الأول من الاعتراض بأن هذا مجاز التعاريف الصانعة. يا أخي هذا ليس مجازا أصلا، من الذي قال لك ليس مجازا؟ لا نسلم أنه مجاز، بل هو حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية لا تحتاج إلى قرينة وليست مجازا، هي حقيقة. طيب الوجه الثاني قال: والقول بأن البالغ العاقل قد لا يكلف، هذا جواب عن الوجه الثاني، لعدم بلوغ الدعوة إليه مردود بأن مراد الأصوليين أن البلوغ والعقل متى تحققا في شخص وصلته الدعوة، هذا يعني قيد الحيثية مراد يعني، فإن التكليف يتوجه إليه، يعني هم يستعملون صحيح أنه المكلف معنى البالغ العاقل يعني الذي بلغته الدعوة وإن لم ينصوا على ذلك، لكن هذا الشرط معتبر عندهم ومراعى وإن لم ينص على ذكره، فبلوغ الدعوة مراد لهم وإن لم يصرحوا به، وبالتالي هذا الاعتراض الذي اعترض به الإسنوي على الجواب وضعفه به غير يعني قائم، والجواب صحيح، الجواب صحيح. ان المراد المكلف هنا البالغ والعاقل بمعنى افراد المفهوم المكلف، والتعريف اذا وقع بالافراد نعم لا بالمفهوم فلا دور حينئذ. وهذا يعني الامام الاصفهاني اختاره في الجواب وتبعه يعني عليه المحلي في شرحه على الجامع الجوامع. وما دام ان المراد بالمكلف البالغ العاقل حقيقة عرفية فلا يلزم من ذلك دور ولا عناية، لأنه اصطلاح معلوم عندهم. طيب الآن ننتقل إلى اعتراضات المعتزلة على تعريف الحكم التي أوردها البيضاوي رحمه الله. قال أورد المعتزلة على تعريف الحكم السابق اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول أن التعريف مباين للمعرف لأنه أخذ فيه الخطاب، والخطاب قديم لأنه كلام الله وكلامه قديم عندكم معشر الأشاعرة. واحد يقول لك يا أخي إيش لسه اعتراض وجواب، إيش الوجع هذا؟ أيوة لأنه هذا علم، هذا كلام علمي دقيق، كل كلمة ميزان لها يعني توزن بميزان الذهب. طبعا يعني المشكلة في زمان نغلبت القراءة الصحفية لكتب العلم، يعني المتون وهذه الكتب، هذه كتب علمية دقيقة من مقاصد الاختصار فيها أو تعليم الطالب العلم الدقة، يتعلم الدقة ويشوف وراء هذا اللفظ كلام طويل، ما مو تمشي تقرأ وتقول أنا قرأت، وحيقول لك أنا قرأت كتاب كذا من الكتب الكبيرة، يقول لك أنا قرأت فتاوى ابن تيمية 35 مجلد كم 35 مجلد وأكثر حسب الطبعة. إيه ماشي أنت قرأت أشياء، ترى هل فهمت ما قرأت؟ ثم إن كلام تيمية اختلف عن كلام ابن تيمية، كان له بعض المواضع الدقيقة لكن أغلب كلامه يعني يوافق مشرب أهل العصر، يعني يبسط الكلام يوسع ويستطرد كثيرا إلى آخر ما هناك من خصائص ابن تيمية ولا نريد الدخول فيها. لكن المقصد أنه قرأ، لكن هل يعني قرأ ودرى أم قرأ ولم يدري؟ يعني فهو مر على هذا الكلام، أحدنا يقرأ خطاب الله متعلق بفعل المكلم وخلاص، كل كلمة وراها يعني أشياء وأشياء. فواحد يعني قد يعني الأفضل أنه يحفظ ويذاكر ويحفظ الاعتراض والجواب عن هذا، لكن حتى لو غاب عنه يعني بعض تفاصيل هذه الاعتراضات وأجوبتها فسيبقى أثرها في نفسه قويا، يعلم الدقة في الكلام وفي تعابير العلماء. الكلمة العلمية هذه متعوب عليها. الشيخ الفتاح رحمه الله أبو غدة في صفحة صب العلماء تكلم عن قيمة الكلمة العلمية، هذه الكلمة العلمية التي تقرأها تتابعت عليها أنظار فحول العلماء ودققوها وحققوها، وعلى أول تعبير فعصوها فعص، مسكوا الكلمة يدققوا فيها تدقيقا شديدا، يعني حتى وصلت إلينا يعني بعد هذا الجهد العظيم الذي بذله العلماء فيها، ويعني تواردت عليها أنظارهم على اختلاف بلدانهم ومشاربهم وثقافاتهم وأعصارهم، ومع ذلك وصلت إلينا، فوصلت إلينا هذه الكلمة لها قيمة كبيرة. لذلك لا ينبغي الاستهانة بقيمة الكلمة العلمية. فهذا يعني المنحة من الدراسة لك، يعني وقف انت وين قرأت؟ امشي بس فهمت ما قرأت؟ يقرأ لك قرأت كذا وكذا بس ماشي، هل فهمت ما قرأت؟ على فرض أنك قرأت، فهل فهمت ما قرأت؟ وهذا الكلام. فإذا يعني هذا المنح من الدراسة مهم جدا، يعني يدل يعني يعلمنا التدقيق ويعلمنا عمق هؤلاء العلماء، إن هؤلاء العلماء كانوا على عمق شديد في العلم. نعم. إذا الاعتراض أول أن التعريف مباين للمعرف لأنه أخذ فيه الخطاب، والخطاب قديم لأنه كلام الله وكلامه قديم عندكم معشر الأشاعرة. وقال الحكم خطاب الله. الخطاب تفسرونه بأنه كلام الله النفسي الأزلي المدلول عليه بالكلام اللفظي. طيب ماشي، كلام الله هذا قديم عندكم يا معشر الأشعرة، وليس قديما عند المعتزلة. يعني الكلام عند المعتزلة حادث. نعم، في ذلك قال وكلامه قديم عندكم أي معشر الأشاعرة. أما الحكم فهو حادث، والدليل على حدوثه من وجوه ثلاثة. إذن الحكم خطاب الله، خطاب الله قديم والحكم حادث، فكيف يعرف الحكم الذي هو حادث بالخطاب الذي هو كلام الله النفسي الأزلي القديم؟ هذا تعريف بالمباين. قال والدليل على أن الحكم حادث ثلاثة وجوه. الوجه الأول، المعتزلة يعترضون علينا بهذا ويأتون بالأدلة على أن الحكم حادث. نحن لا نسلم طبعا الجواب أن لا نسلم أن الحكم، بل الحكم قديم، وأما الحدوث فيكون في التعلق إلى آخر ما سيذكره. يعني فهذا الخلاف بيننا وبينهم، أن الحكم هل هو حادث أو قديم. فقالوا الحكم حادث، والدليل على ذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الحكم يوصف بالحدوث، أي بالحصول والثبوت لا بالوجود بعد عدم، لأن الحكم أمر اعتباري. فيقال حلت المرأة وحرمت، حلت فلان وحرمت على فلان. طيب، طيب أي حدث، أي حدث كل من الحل والحرمة بعد أن لم يكن، وما حصل وثبت بعد أن لم يكن حاصلا وثابتا فهو حادث، وبذلك يكون الحكم حادثا، لأن كل من الحل والحرمة حكم شرعي. أن الحكم يوصف بالحدوث، فيقال حلت المرأة وحرمت، أي حدث كل من الحل والحرمة بعد أن لم يكن، وما حصل وثبت بعد أن لم يكن حاصلا وثابتا فهو حادث، وبذلك يكون الحكم حادثا، لأن كلا من الحل والحرمة حكم شرعي. من الحل والحرمة حكم شرعي. الوجه الثاني، الحكم يقع صفة لفعل المكلف، فيقال هذا وطء حلال وهذا وطء حرام، فقد وقع كل من الحل والحرمة صفة للوطء الذي هو فعل من أفعال المكلفين، فيكون كل منهما حادثا، الوطء الحلال والوطء الحرام حادثا، لأن صفة الحادث حادثة، لأنها هو ليس المراد هنا يعني الصفة النحوية، بل المراد يعني ما يوصف الشيء به. يعني فلو مثل فقال حل الوطء كذلك، يعني نفس الشيء، يعني لأنه لا أو حرم الوطء كذلك، فليس المراد الصفة النحوية. طيب إذن قال لأنها إما مقارنة، صفة الحادث التي هي الحل والحرمة، إما مقارنة له إن كانت لازمة كالسواد والبياض، أو متأخرة عنه إن كانت إيش عندكم؟ جميل، أنا عندي مقارنة وهذا خطأ، فكنت كتبت غير مقارنة أو مفارقة. جميل كذلك، مفارقة، لازم مفارقة فعلا. نعم جميل، إذن صحح عندكم، إذن صحح عندكم مفارقة. نعم، إذا لأنها إما مقارنة له أو مفارقة أو متأخرة عن إن كانت مفارقة مثل الحرفة والصنعة، وبذلك يكون الحكم حادثا. يعني والشيخ يعني لو قال لأن صفة الحادث حادثة لأنها إما مقارنة له لازمة، وهي اللازمة، يعني المقارنة مراد بها هنا اللازمة المتقارنة في الوجود، مش يعني المقارنة إن كانت لازمة، لا، هي المقارنة لا تكون إلا لازمة يعني. أو متأخرة عنه أو مفارقة، لأنها إما مقارنة له أو مفارقة، وما دامت مفارقة تكون متأخرة. طيب واضح إذن، يعني المعنى واضح أنه الوطء مثلا أو البيع كذلك، أو بيع حلال بيع حرام، يعني يوصف بيع حلال بيع حرام، بيع وقت نداء الجمعة حرام، فإذا يوصف هذا الفعل بالحل ويوصف بالحرمة، والحل والحرمة يعني صفة البيع أو الوطء حادث، فصفة الحادث يجب أن تكون حادثا، وبالتالي يكون الحل والحرمة اللذان هما من الأحكام الشرعية حادثين. الوجه الثالث، فعل المكلف يقع علة للحكم والحكم يقع معلولا له، فيقال حلت المرأة بالنكاح وحرمت بالطلاق، فالنكاح وهو الإيجاب والقبول علة في الحل، والطلاق وهو اللفظ المقتضي للفرقة علة للحرمة، وكل منهما فعل من أفعال المكلف، الطلاق والنكاح. ومعلوم أن المعلول إما أن يكون مقارنا للعلة في الوجود حيث لم يوجد مانع، أو متأخرا عنها إذا وجد المانع. ومتى كان الحكم معلولا لفعل المكلف وفعل المكلف علة له، وكان فعل المكلف حادثا قطعا باتفاق، يعني كان الحكم حادثا كذلك. يعني الطلاق النكاح هذا فعل المكلف، طيب هذا الفعل تزوج فكان زواجه علة في حل وطئها، طلقها فكان طلاقه علة في تحريم معاشرتها. فإذا الفعل فعل المكلف الذي هو الطلاق، وفعل المكلف الذي هو النكاح، كان علة في الحل وفي الحرمة. فإذا كان فعل المكلف علة حادثا باتفاق، فينبغي أن يكون المعلول المقارن له علة حادثا وهو الحل أو الحرمة، ينبغي أن يكون حادثا بناء على أن العلة حادثة. وإذا ثبت أن الحكم حادث والخطاب قديم، كان تعريف الحكم بالخطاب، لأن بعد ما أورد الأوجه الثلاثة يقول وإذا ثبت أن الحكم حادث في الأوجه الثلاثة التي قدمناها، والخطاب قديم عندكم يا معشر الأشاعرة، كان تعريف الحكم بالخطاب باطلا لوجود التباين بين الحادث والقديم. وأجاب البيضاوي عن هذا الاعتراض، وحاصل الجواب منع المقدمة الكبرى وهي الحكم حادث. أنه إيش الاعتراض يقول فيه؟ الخطاب قديم والحكم حادث. طيب الحكم حادث، فهذا هو هذه المقدمة الكبرى، فنمنع هذه المقدمة الكبرى بإبطال الأدلة الثلاثة التي أوردها المعتزلة على صحتها. قال بأن لا نسلم أن الحكم حادث، بل نقول إن الحكم قديم وما ذكرتموه في بيان حدوثه باطل، فإن قولكم إن الحكم يوصف أو وصف بالحدوث غير صحيح، لأن الذي وصف بالحدوث هو تعلق الحكم بفعل المكلف لا نفس الحكم، التعلق هو الذي وصف بالحدوث، أما الحكم نفسه فهو قديم. فإن معنى حلت المرأة وحرمت أي حدث تعلق الحل والحرمة بعد أن لم يكن حاصلا وحادثا، ونحن نقول إن التعلق حادث لأنه إنما وجد عند وجود فعل المكلف. طيب فكيف كان الحكم قديما مع أن المكلف غير معدوم؟ قال الحكم كان متعلقا به تعلقا معنويا صلوحيا أو صلوحيا على تقدير وجوده، على فرض وجوده. أما الحل والحرمة فكل منهما قديم. لماذا؟ طبعا نحن دائما نقول الحل والحرمة عند الأصوليين، بس نحن المشكلة نرتبط في أذهاننا الحل والحرمة عند الفقهاء، فشوي عم لكن إذا استحضرنا الحل والحرمة عند الأصوليين أو الإيجاب والتحريم أو التحليل والتحريم، فيعني يظهر لنا المراد. قال أما الحل والحرمة فكل منهما قديم، لأن المراد به الخطاب الأزلي الذي دل عليه الخطاب اللفظي، مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا الذي يوصف بالحدوث هو تعلق الحكم بفعل المكلف لا الحكم، الحكم كان قديما ولكنه لم يكن متعلقا تعلقا تنجيزيا بفعل المكلف، فلما وجد المكلف توجه الحكم إليه. يعني المكلف موجود والحكم قديم موجود، الحادث هو تعلق هذا الحكم بفعل المكلف، وهذا التعلق أمر اعتباري وهو تنجيزي حادث. فإذا الحكم قديم والحادث التعلق. وقولكم هذا الجواب عن الوجه الأول. طيب الوجه الثاني أن الحكم وقع صفة لفعل المكلف الحادث، وصفة الحادث حادثة. قال وقولكم إن الحكم وقع صفة لفعل المكلف مثل هذا وطء حلال وهذا وطء حرام فغير مسلم كذلك، لأن معنى هذا وطء حلال وهذا وطء حرام أي وطء تعلق به الحل والحرمة، فكل من الحل والحرمة لم يقم بالوطء حتى يكون صفة له، كما هو شأن الصفة أن تقوم بالموصوف، الصفة شأنها أن تقوم بالموصوف لا بغيره. لذلك يعني رد أهل السنة على المعتزلة قولهم إن كلام الله قد خلقه الله في الشجرة، قالوا كيف ينسب الكلام القائم في الشجرة إلى الله، وكيف يعني ينسب له على سبيل الصفة؟ هذا لا يكون صفة، لأن الصفة لابد أن تكون قائمة بالموصوف، فإن قامت بغيره فليست صفة له بل هي فعل حينئذ. إذن يقول فكل من الحل والحرمة لم يقم بالوطء حتى يكون صفة له، كما هو شأن الصفة أن تقوم بالموصوف، بل إن كل منهما تعلق بالوطء. فرق بين أن يكون الشيء صفة وبين أن يكون متعلقا. لا يلزم ولا يلزم من تعلق شيء بشيء آخر أن يكون صفة له، فإننا نقول التعلق أعم من الصفة، فإننا نقول شريك الباري معدوم، ونعلم أن هذا القول قد تعلق بالشريك، ومع ذلك فإن هذا القول لا يصح أن يكون صفة للشريك. يعني العدم شريك الباري معدوم، هذا القول متعلق بشريك الباري، شريك الباري معدوم أو موجود؟ معدوم. طيب، فإذا نعلم أن هذا القول قد تعلق بالشريك، ومع ذلك فإن هذا القول لا يصح أن يكون صفة للشريك. لماذا؟ قال: وإلا لزم قيام الموجود وهو هذا القول بالمعدوم وهو الشريك، وقيام الموجود بالمعدوم باطل. إذن فالحكم متعلق بفعل العبد لا صفة له. هذا خلاصة هذا الجواب، أن الحكم متعلق بفعل العبد وليس صفة له. وتحقيقه أن معنى الحل هو قول الله عز وجل في الأزل: أذنت لزيد أن يطأ مثلا هندا عند تزوجي بها وهو قديم. إنما الحادث هو التعلق والمتعلق، زيد وهند هؤلاء هم الحادثون، وتعلق هذا الخطاب الأزلي القديم اللي هو قول الله منذ الأزل أذنت لزيد أن يطأ هندا إذا تزوج بها، تعلقه بزيد وهند هذا هو الحادث، أما الخطاب نفسه فهو قديم. وقولكم إن فعل المكلف وقع علة للحكم والحكم وقع معلولا له فيكون حادثا غير صحيح. لماذا؟ لأن الفعل ليس علة للحكم، بمعنى هو صح تزوج فحل علة، لكن إيش المراد بالعلة هنا؟ هل المراد العلة العقلية المؤثرة أو المراد الأمارة؟ العلة بالمعنى العلة الشرعية وهي الأمارة والمعرف العلامة غير المؤثرة. المراد بالعلة هنا إذا حتى لو استعملها الفقهاء أو الأصوليون فالمراد منها الأمارة العلامة، والأمارة العلامة ليس مؤثرين، لأن المؤثرة هو العلة العقلية التي يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. قال: لأن الفعل ليس علة للحكم بمعنى أنه مؤثر فيه، وإنما هو علامة وأمارة عليه، والحادث لا مانع من جعله علامة وأمارة على الحكم القديم وإن كان قديما، فإن العالم جعل علامة وأمارة على وجود الصانع سبحانه وتعالى، مع أن العالم حادث والصانع قديم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، السماوات والأرض وما فيهما من الدواب آية علامة دالة على، لكن السماوات علة مؤثرة في الله لا، إنما هي على مدل معرف يعرفون على الله. المعرف هذا ليس مؤثرا في إيجاد المعرف، العلامة هذه ليست مؤثرة في إيجاد المعلم، بل هي دالة عليه معرفة به فقط. فإن الله سابق، فإن الله قديم يعني، والعالم هذا مخلوق حادث، ومع ذلك فإن العالم معرف على الله. العالم مأخوذ من العلامة على ما قيل، أنه يدلنا ويرشدنا ويعرفنا على الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه. وحيث ثبت أن الحكم قديم والخطاب كذلك قديم، فلا مانع أن يعرف الحكم بالخطاب ولا تباين. الآن بعدما قرر الشيخ جواب البيضاوي وما اعترض، ويعني جواب البيضاوي على اعتراض المعتزلة في أوجهه الثلاثة، يقول الشيخ محمد بن نور زهير رحمه الله، يقول: وهذا الجواب من البيضاوي يقتضي بأن الحكم قديم، والواقع أن الحكم الأصولي ليس قديما. يعني هذا لابد أن يربط بالدرس السابق. الشيخ يفرق بين الحكم أو الكلام بالمعنى المستعمل المتعارف عند الأصوليين، وبين الكلام بالمعنى عند المتعارف عند المتكلمين الذي هو الصفة النفسية الأزلية التي هي مصدر ومنشأ الكلمات النفسية. فيقول إن الحكم يراد منه هنا الكلمات النفسية لا مصدرها ومنشأها وهو صفة الكلام. فالمراد بالحكم هنا المعنى الحكم الأصولي الكلام، المراد بالكلام هنا الكلام عند الأصولين لا عند المتكلمين. وما دام الأمر كذلك فالكلام عندهم حادث، لأنه الخطاب متعلق بأفعال المكلفين. قال بل هو حادث لأنه ليس المراد به الخطاب فقط، لا لو قال الخطاب فقط يقيل إنه قديم، لكن المراد من الحكم الخطاب المتعلق، فالتعلق جزء من معناه من مفهومه. بل هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، فالتعلق وقع جزءا من حقيقة الحكم. وما دام التعلق حادثا كان الحكم حادثا، لأن المركب من القديم والحادث حادث اتفاقا. فكان الأولى في الجواب أن يقال لهم إن الحكم حادث، والكلام إن يقال لهم إن الحكم حادث، والكلام القديم هو الكلام النفسي الأزلي، وليس هذا هو الكلام أو الحكم الأصولية، بل الحكم هو الخطاب أي الكلام النفسي الأزلي الناشئ عن الصفة القديمة المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. والخطاب بهذا المعنى حادث، فيكون الحكم حادثا. الشيخ المرصفي صاغ الاعتراض على شكل قياس، معتزلة، قال الاعتراض قديم عندكم والحكم حادث، يعني يقال خطاب الله